إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب وشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي الطناني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى، بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى، وبإرادته فسد ما فسد واستوى ما استوى، صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى، قرب موسى نجيا وقد كان مطويا من شدة الطوى، فمنحه فلاحا وكلمه كفاحا وهو بالوادي المقدس طوى، وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه من طوى، فأخبر بقربه من ربه وحدث بما رأى وروى، فأقسم على تصديقه من حرسه بتوفيقه عن قوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أحمده في الهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نشر وطوى. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم، ننقلها لحضراتكم عبر شبكات الإذاعة المصرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أحب إلى الله، فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تسد عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد المدينة شهرا كاملا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن قضم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رجب، وفيه يحتفل المسلمون بليلة الإسراء والمعراج. يحتفل المسلمون في هذا الشهر الكريم بالإسراء والمعراج، وفي هذا اليوم ستكون الخطبة هي الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج في خدمة المجتمع وإعانة الضعفاء والمحتاجين. فسبحان من أسرى بعبده فأصبح الحساد أسرى، قصرت دولته قيصر وكسرت هيبته كسرى، أقامه بالليل من وطائه ودثاره، ورفعه فوق السماوات بقوته واقتداره، وأراه ما في جنته وما في ناره، وأوحى إليه ما أوحى من أسراره، ثم أعاده في الليل إلى مسكنه وقراره، وجاوز أفق الشمس والقمر، وعلى على الملائكة والبشر، وفاز بالتقريب والنظر، وما حضر أحد قط حيث حضر، فارتقى إلى مقام القرب بقدميه، والأملاك تحفو به. ماذا ضل بصر الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى آيات من ذكر الله الحكيم تلاها علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. اللهم احفظ بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. بلال على كل المآذن كبرا، ألقى على الأسماع لحن منورا، أرحنا بها قال النبي ولم يزل صدى صوته العلوي نورا وجوهرا. أرحنا بها أي قزمنا فيه أمة تطاول فيها الوهم والليل والقرى. أرحنا بها على القلوب وقد مضى عليها زمان أن تدرك الآن ما جرى. آذان الجمعة يرفعه فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد أذن بصلاة الجمعة في مسجد الرحمن الرحيم الذي ننقل لحضراتكم منه صلاة الجمعة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت نوحا الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني، أمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. أمركم بلا إله إلا الله، فإنها أثقل شيء في ميزان العبد، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكم عن الشرك والكبر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها ثلاث. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه على النار. قال: يا رسول الله، أولا أخبرها للناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم في كتم العلم. الإخوة المؤمنون، وأرى المصلون يؤدون ركعتي السنة، وأرى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي سيلقي خطبة اليوم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتي كما تنبت الحبات في حميل السيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد صعد فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Hi. أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا معشر المسلمين في هذه الأيام الكريمة وفي هذا الشهر المبارك الذي هو أحد الأشهر الحرم والذي تتجاوب فيه أصداء ذكرى الإسراء والمعراج بحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجاوب في مشارق الأرض ومغاربها عظاما وتدبرا لهذه المعجزة الخالدة والتي اتسمت بالخلود لأن القرآن المجيد ذكرها في آياته العزيزة بل سمى في القرآن واختص سورة باسمها وهي سورة الإسراء بدأها بتنزيه الساحة الإلهية عن أي نقص لا يليق بالذات العلية وأسند هذه المعجزة إلى رب البرية حتى لا يشرد عقل ولا يند فكر ولا يشغب مشاغب على هذا الحدث العظيم والمعجزة الكبرى نزه الساحة الإلهية سبحان الذي أسرى وأسند الإسراء إليه فكيف يظن ظان أو يضعف فكر أو يشرد أمام معجزة أجراها خالق القوى والقدر وقيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى أجراها من رب العزة الذي جعل النار تفقد خاصية الإحراق عندما ألقي فيها الخليل إبراهيم عليه السلام وكانت لشدتها ولقوتها كانت النار إذا طار طائر في الجو يحترق لشدة شعاعها ومع هذا حين ألقوه في النار وأراد الملك الجبار أن تفقد النار خاصيتها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ففقدت خاصية الإحراق الذي أسرى به هو الذي جعل الماء يفقد خاصيته فلا يجري ولا يسيل ولا يكون منه طغيان على سيدنا موسى عندما قال قومه إنا لمدركون، العدو خلفنا والبحر أمامنا، قال لهم إن معي ربي سيهدين. وعندئذ جعل الله له في البحر طريقا يبسا، الذي أجرى ذلك هو الذي أجرى الإسراء لأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآثر وصفه بالعبودية لأن المقام خطير ولأن الموقف بير، وقد يظن ظان ضعف فكره أن من وصل إلى سدرة المنتهى وتجاوزها وحظي بالحضرة الإلهية خرج من سمة العبودية إلى الربوبية. لا، يؤثر الوصف بالعبودية حتى يعلم الجميع أنه عبد لله، ولأن مقام العبودية هو أسمى المقامات، أن مقام العبودية هو أرقى المنازل والدرجات. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأقمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. سبحان الذي أسرى بعبده. سمة العبودية تدل أيضا على أن المعجزة كانت بالجسد والروح واليقظة، وليس كما يزعم الواهمون بالروح، وليس كما يزعم الزاعمون نوما. كلا كلا، كانت يقظة بالجسد والروح يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل؟ الإسراء بهما سريت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء والعرش تحتك سدة وقوائم ومناكب الروح الأمين وطاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء. سبحان الذي أسرى بعبده. العبد لا يكون إلا جسدا وروحا ويقظة، فكانت الإسراء تسرية لقلب الحبيب الشفيع وتنبيها للعالم أن مكانته عند الله عظيمة. لكن اكتنفت المعجزة مرحلتان، مرحلة سابقة عانى فيها وأوذي أصحابه، ومرحلة لاحقة كانت فيها مخاطرة حيث الهجرة وترك الوطن والأبناء والمال من مكة إلى المدينة. وفي المرحلة السابقة كان يعاني من أذى المشركين واضطهادهم حتى خرج إلى الطائف علّه يجد قلوبا رحيمة، فوجدهم أشد إسفافا وعنفا، وأغروا سفهاءهم وعبيدهم أن يقذفوه بالحجارة حتى سال دمه الشريف، دم قدميه على بطحاء مكة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، تتحمل كل هذا الأذى بصدر رحب وقلب كله يقين، وتصعدها أنفاسا طاهرة مبرورة إلى السماء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صعدها أنفاسا طاهرة مبرورة إلى السماء فاستجابت له السماء، وعندما وصل إلى ذلك المكان قرن الثعالب نظر فوجد سحابة، فنزل من السحابة جبريل فقال: يا محمد، لقد سمع ربك قول قومك إليك وما ردوا به عليك، وأرسل إليك ملك الجبال. فنزل ملك الجبال وسلم عليه وقال له: السلام يقرئك، إنه سمعت قول قومك لك وما ردوا به عليك، فإن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان في مكة فلا كانوا ولا كانت حياتهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال الرحيم الرؤوف الرحيم الحبيب الشفيع، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فقال له الملك، صدق من سماك الرؤوف الرحيم. تحمل كل هذا، فإذا برب العزة يبين له أنه إن طرد من هنا فستستقبله السماوات من هناك، وإذا كان معه زيد بن حارثة في الأرض فجبريل معه في الأرض وفي السماء. وها هو ذا تحبس له هذه المعجزة لتعلم العالم والملأ الأعلى وأهل السماوات والأرض مكانة هذا النبي العظيم ومنزلته. فكان الفرج بعد الكرب، وكان اليسر بعد العسر. وإن مع العسر التي خلدها الله في القرآن لتبين للمؤمنين الأذى أو الاضطهاد أو التعب أو المشقة أو الحرج، إن النصر وإن الفرج مع الكرب والعسر يسرى. يموت كيف دخل مكة؟ يتطلب أن يصونوا مجتمعاتهم وأن يصونوا حياتهم من الحروب الأهلية، أن يصونوا أنفسهم من العدوان ومن طغيان الإنسان على أخيه الإنسان. فأنت يا سيدي الذي قلت وحذرت: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لقد اجتمعت بإخوانك من النبيين في المسجد الأقصى، ندعو الله أن يحرر المسجد الأقصى. اجتمعت بهم وصليت بهم إماما، أعلى إله الورى قدر الحياة بكم من قاب قوسين، رب العرش ناداك وسدرة المنتهى لما سموت لها، قد قال جبريل سر فالله يرعاك، فأنت سر وجود الكون أجمعه، والله بالرحمة العظمى حلاك. صليت بالرسل في الأقصى على نعم، وسر إله الكون جبريل ناداك يا سيدي يا رسول الله، آلمنا أن قام غر بدار الكفر عاداك، وغيره قام في حقد وفي صلف بالزور والظلم والعدوان آذاك. هذا وذاك يا رومان الدمار لنا، لا تبقي يا رب لا هذا ولا ذاك. كنا أجل عباد الله قطبة، كنا أعز الورى لما أطعناك، لكن أمتنا يا ويح أمتنا قد ضيعوا في زمان الضعف مسراك، قد أهدروا قيما، كم شردوا أمما رحماك مما جنوه اليوم رحماك، قد فرقت أمتي في دينها حقبا، فكيف بالله يوم الدين نلقاك يا من أسأت برسم في مشفعنا، شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك، كيف اجترأت على خير الورى سفها، قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاك، إن الرسول لنور الكون أجمعه لا تعيد. إن سيدنا عمر بن الخطاب غداة رحل الرسول إلى الرفيق الأعلى، راح يجهر مبينا مكانته ومنزلته وعظمته، حتى يتمسك الناس بهديه إلى يوم الدين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جذع تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجزع وبكى وظل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم بين أطبافها يعذبون، يتمنون أن يكونوا قد أطاعوك، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن بعثك الله آخر الأنبياء فقد ذكرك أولهم حين قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين تم إسراؤك وعدت من ليلتك تصلي في مكة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد اتبعك مع قصر عمرك أكثر ممن اتبع نوحا مع طول عمره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأن كان الله أعطى موسى حجرا تنفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين أصابعك الشريفة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأن كان الله أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وإحياء الموتى بإذن الله، فما ذاك بأعجب من الشاء المذبوحة المسلوخة المشوية التي دست المرأة اليهودية فيها السم لتختبرك إن كنت نبيا أم لا، فكلمتك الشاة المذبوحة وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفا لك ما جلستنا، ولو لم تواكل إلا كفا إليك ما وكلت إلينا، ولو لم تنكح إلا إلى كف إليك ما نكحت إلينا، ولكنك جانا وواكلتنا ونكحت إلينا وركبت الحمار أردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الكلمات الضارعة ياخذ سيدنا عمر ينادي في جموع المسلمين ليتمسكوا بالاقتداء والاهتداء بأطهر من مشى على الأرض وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، ولتظل هذه الذكرى وتلك المعجزة التي فرضت فيها الصيات من فوق سبع سماوات، والتقى الحبيب بحبيبه عيانا جهارا، تظل هذه الذكرى حاملة مضامين الهدى للبشرية، داعية للناس أن يعيشوا في سلام وفي أمن وفي تعايش سلمي وفي سلام عالمي، وأن يعطفوا على الفقراء والبؤساء والضائعين والمحتاجين والضعفاء، وألا يذل الإنسان أخاه الإنسان، وألا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان، ولتظل هذه المعجزة حاملة مضامين الهدى والرشاد، حاملة مضامين الأمن والسلام لربوع العالم كله، حتى يعلموا أن رسولهم صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أشاهد في جموع المصلين وأتقدمهم هؤلاء الصفوة من مسؤول الدولة حبا في رسول الله، جاءوا حبا في هذه الذكرى، فنحن نسعد بكم وبهم وبأمتنا كلها، ونضرع إلى الله في هذا اليوم الذي فيه ساعة إجابة أن يكتب لمصرنا الأمان والاستقرار والاطمئنان، ولنبعث من هنا رسالة إلى كل قلب يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونقول يا أيها المسلمون في كل الأرض، من استحل دم أخيه المسلم خرج من حظيرة الإسلام، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهد فليس مني ولست من، يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعث رسالة حب لكل قلب يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسول، أن يكون إيجابيا وأن لا يكون سلبيا، أن يكون متعاونا مع وطنه وأمته وعقيدته وإخوانه، وأن نعيش أحبة ودعاء. ماذا يضير الناس لو عاشوا أحبة ودعاء متعاونين متضامنين عاملين لا متخاذلين ولا متكاسلين، أن يكونوا إيجابيين مع وطنهم لا سلبيين، أن يكونوا مخلصين لرسالتهم ووحدتهم، لأن الإسراء والمعراج علمتنا وحدة الصف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى اجتماع الرسل جميعا على قلب رجل واحد وبصلاة واحدة، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى الذي ندعو الله أن يحرره وأن يعود إلى حضن أمتنا الإسلامية. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعذبنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسئ بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات عملنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وحد بين الأمة الإسلامية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. محافظ القاهرة.